ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه بكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. وصلنا إلى سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال السابعة قوله يقتضي الاجتناب المطلق يعني البعد عنه، يعني الاجتناب المطلق الذي فسر بقوله الذي لا ينتفع معه بشيء، لا تقرب عليه أبدا. يعني شلون يعني فاجتنبوا؟ يعني كبوا، ما بيقولوا على فلان أو هاي الحاجة كي كبة خلاص كبة ما لا نفع له، كبة ما لا نفع. نعم. لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخيل. لا بشرب ولا بيع ولا تخليل، يعني سير خل، ولا مداوات يتداوى به، ولا غير ذلك. وعلى هذا ذلك يقول الناس العوام يقولوا ما له نفع، لا للخل ولا للخردل، لا للخل ولا للخردل، ما له نفع. العامة تقول لا للسيف ولا للكيف ولا لا للصيف ولا للكيف ولا لعزاء الزمان ولا لعزاء الزمان. أيوة. لا كبيرة، لا للصيف ولا للكيف ولا عزاء، يعني خلاص يعني الشاهد عزاء الزمان ولا شيء، كبوا يعني ارمي به. وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في يعني ويدل يعني هذا الحكم ومدعوم بالأحاديث، مؤيد بالأحاديث الواردة في هذا الباب، يعني باب الخمرة واجتناب الخمرة. نعم. روى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، يعني مثل ما نقول بيقولوا عنه يعني ظرف، يقول بس الظرف هو ظرف هو الحقيقة، أما الظرف هذا جلد خروف أو جلد جدي، بيقيموا الشعر عنه بيدبغوا بيصير بيحطوا فيه سمنة، معروف هذا يعني ما كنا صارسين نلعب فيه هيك نضربه بأصابعنا لين حلو اللعب فيه هيك. إيه هذا الراوية، راوية الخمر ضرب من هذا، يعني راوية خمر لا كان عندهم بلاستيك ولا كان عندهم زجاج وما كان عندهم هالأمور كلها، عندهم خشب، كان عندهم خشب بس هذا ما بينحط خشب سطل ما بينحمل، أما جلد كان عنده والجلود الموجودة، لذلك ما في شيء في منه محفوظ. أما هلأ بيجيبون ظروف نسأل الله العافية نصنع فيها محاضير البلاستيك والأمور هي. أما بالأول كله مخلوق خلق رباني يعني. راوية خمر إن العوام بيقولوا بيقيم من الزاوية بيحط على الراوية، بيقيم من الزاوية بيحط على الراوية، منين ما كان بيعبي يعني ما بيطلع شو عم يعبي، بيقيم من الزاوية بيحط على الراوية، بيحط بالراوية هاي الراوية. هل علمت أن الله حرمها؟ قال لا. قال فساد 61 و100 61 و100 نعم. قال لا. قال فسار لسانا. إيوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يوم الخميس، قال لا، ما بعرف إنه حرام، أن الله حرمها، يعني عم يهديها لسيدنا النبي. نعم. إيه. قال لا. قال فسار إنسانا، هذا سار هو يعني جنبه هكا، وهذا معنى ذلك يصير يعني. إذا عم يتكلم أنا مثلا أمامي الشيخ أو أمامي أحد، جنبي واحد شو عملته هيك، إيه هذا جائز معناته يعني، هذا مو نجوى. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررت، شو حكيته؟ لأنه الله يعني تبين من هذا أن علاقة الكلام، لكن اللهم صل على النبي بده يفصله يعني، بده يفصل لنا علاقة هذا الكلام بالراوي. من قال له يعني اللهم صل يعني هل علمت أن الله حرم؟ قال لا. فسار إنسانا، شو ساي فيها يعني؟ تلبك شو أعمل؟ شو بدي أعمل؟ قال أمرته ببيعها. إيه هون لما قال له فسار إنسانا، هذا الرجل اللي جابه، أن الضمير يعود عليه. إيه اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال بما سررته، معناتها أتكلم مع الثاني مع المسؤول، ما هي؟ أما الظاهر بما سررته لهذا جبل الراوي، لأنه شو الدليل؟ قال أمرته ببيعها. فقال نعم. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. أيوة حرام بيع. شوف هلا والعياذ بالله منتشر انتشار، محل ما كنا ساكنين بالأردن، رابي اسمه الرابي، من شو في الخمر يا رطي، نسأل الله لك ولا لا يبتفي الصباح من فيز على صلاة الفجر، يبتلاقي الأناني بالطريق والعياذ بالله. بس هنيك الميزة تلاقي صفات قد ما بدك بالسيارة، ما في أي أكشن يعني، ما في يعني، فعلا هنيك واسع بهالأمر. نعم. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما أيوة. لما لأنه هيك صحابي الله يرضى عنه، ففتح المزادة الراوي يعني ما بده شيء، بيحل الخيط ويمشي الحال حتى لا يعني خرج ما فيها كبه كله يعني. كمان هذا بيدل سبحان الله يعني، هذا الكلام أين كان بها؟ ممكن يكون في المسجد الدورة، أين كان يعني؟ بالطريق أو أتاه إلى قريب من بيته، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر كأنه في المسجد. وهذا إذا كان في المسجد هذا بيدل أنه ليست نجسة. ف ويدل كمان يعني إنه المسجد رمل، حصى ورمل ما في شيء يعني تبلع من الأرض يعني بسع عملت اللي ما هي بسرعة ولا بسع؟ بسع بسع إيه بسع يعني يعني بسع. وقت قليل ساعة لا يستخدمون عربية هي بسع وبدي يجيب له بسع بسع يعني بسع مستعجل يعني يعني بسرعة شوية تاني من ساعة أما كتير يعني بسع نعم. فهذا حديث يدل على ما ذكرناه إذ لو كان شو على ما ذكرناه إيش لا ينتفع بشيء منها بشيء بوجه من الوجوه لا بشرب ولا بيع فهذا حديث يدل على ما ذكرناه إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الشاة الميتة هلا أخذتم إهابها يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به لأنه إضاعة المال ما بيصير يا اللهم صل وسلم وبارك عليه لو كان في وجه من أوجه الانتفاع كان أمره بانتفاع كان قال له بيعها كان قال له مثلا حطها يعني شيء تحتاجوها نعم عليكم السلام ورحمة الله الثامنة أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله ولذلك والله أعلم هون يعني ألا أتوسع أكثر على تحريم بيع الخمر لأنه اللهم صل عليه قال حرم بيعها بعدين قال أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر إلى أنه ما يعني بس قال والدم وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات يعني وسائر من النجاسات يعني وسائر النجاسات وما لا يحل أكله والله بس هذا الكلام يعني يعني الإجماع يعني إجماع على بيع الخمر والدم شيء تاني أما دليل يكون من إراقة الخمر إذا كان في المسجد معنى ذلك هذا ما بدل على نجاستها بالعكس بدل على عدم نجاستها وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله بس هل يعني قالوا بيع الخمر والدم أما يعني هذا دليل وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله طيب رفع يد صير رفع يد لأن هذا السلطان اللي مالكها الأمور لما بدأ تنتقي بيه له رفع إيدك عنها بكذا هذا اللي أمور بيرفع إيده ومع ذلك يعني يعني الأحكام تتبدل يعني يعني هو ما عم يقول له بياني وشريته بيقول له بدي ايه خلاص ما صار بيه بيعطي مقابله هو قاله بيرفع ايده هيك الفقهاء ذكروا بيرفع ايده ارفع يدك عن هذا بكذا ما باعه كان عليه هو سلطان هالاشياء عنده انه ارفع ايدك عنه خود كذا ما باعه بيه نعم نعم. ولذلك والله أعلم كره مالك بيع زبل الدواب، كره ما حرم بيع زبل الدواب. ليش كرهها؟ أنه قال أول شيء زبل معناته ما قطع بنجاستها، لأنها مما يؤكل اللحم، مما يؤكل لحمه. ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة. والقياس ما قاله مالك، والقياس ما قاله مالك وهو مذهب الشافعي. بس عم يقول كريها سادة الشافعي، يعني كره مالك بيع. نعم. وهذا الحديث شاهد بصحة كلام الإمام الشافعي والإمام مالك. التاسعة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز. بس يعني الكلام يعني ما هو مفصل كثير، الله يرحمه. يعني من عم يقول عم يعتبرها نجسة ويبني عليها الحكم بنجاستها، هو الحكم ليس بنجاستها إنما لخمريتها. بعدين قال كره مالك بيع زبل الدواب ورخص فيه، والقياس ما قاله مالك وهو مذهب الشافعي. الزبل للنجاسة، أما الخمر لنجاستها. مو مجمع عليه هذا، يعني إن الخمر ليست نجسة، يعني في من قال ليست نجسة، الجمهور على نجاستها، لكن في من قال عند السادة المالكي مو نجسة. نعم. لكن لخمريتها، خمريتها قال فيها، يعني كان فيها حرمة بيعها، لأن النص الحديث إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها، كلام سيد النبي، مو لنجاستها لأنها خمر. نعم. التاسعة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها. أيوة كمان هلا. ولو جاز تخليلها. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد. والله مشكلة الكلام، يعني استغفر الله. ولو جاز تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع ليترك الرجل أن يفتح المزادتين حتى يذهب ما فيهما. طيب شو جاب سيرة المزادتين؟ ما قال؟ قال أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر هذا الرجل، فقال له رسول الله. هنا قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادتين. منين جاب المزادتين؟ عم يقول في ميم المزادة، هيك الأصل ما في موتنتين واحدين. طيب ماشي الحال، حتى يذهب ما فيهما كمان مأكد. نعم كمان ما فيها، في نسخ ما فيها. طيب ما فيها لأن الخل مال، لأن الخل مال. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا يقول أحد في من أراق خمرا على مسلم، يعني شاف خمر كبل له إياها، إنه أتلف له مالا. ما حدا بيقول هيك، معناتها ليست مالا، يعني ما ترك تتخلل، لأنه الخل أطوار، من أطواره أن يزبد ويشتد زبده ويرتفع، ثم بعدها يعني تذهب وتخمد ثورته، الثورة تخمد يعني غليانه بيرقد بينزل، عندها يتخلى. بهالحالة بهالطريق هذا، يعني اللهم صل عليه، انه كيف تركه؟ ليش ما يخللوها؟ ليش تركوا يكبها الخمرات؟ ليش ما امروا انه كنت تخللوها؟ قال: ولا يقول احد في من اراق خمرا على مسلم انه ان اتلف له انه اتلف له مالا. وقد اراق عثمان بن ابي العاص خمرا ليتيم، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى أو يتلفون أموال اليتامى حرام. واستؤذن صلى الله عليه وسلم في تخليلها فقال لا، ونهى عن ذلك، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني عن تخليلها. شو قال؟ أخرج أحمد ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. يظهر في إلها طور، يعني كأنه تتعين للخمر، وإن كان يمكن يعني نفاذها لأن تكون خلا. أما الخمر عندما العنب عندما يوصف للخلية بتركوه وحده بيصير خمر، أما هديك في إلى طور، يعني يذهبون ذهاب ثورته، يعني شو بيساوي فيها حتى تبقى خمر؟ لأنه طالما بقياني خمر بدها تروح خمريتها، إيه ما بتروح خمريتها، يظهر بيعملوا لها شيء، ما بعرف كيف. هلا الخمار لما بيعصر الخمر، إيه بعد ما يعصر الخمر إيه بيعمل له طريقة ما بقى يصير خل. أوقات ينسى الخمار يا سيدي بيضيع النار، سيدي بيضيع النار، بعد ما يخمره لا يعفن يطلع يطلع بالبرميل بصفي يؤدي على النار، لو عنده حل يجلس مكان كيف يغلفها يصير بخار تبعه يتنقل التنقيط، هاي مطبوري التنقيط، هاي طريقة. هلا هاي طريقة، في طريقة تانية بيغلي، لما بيغلي أثناء غليانه بيعمل له شيء، مو لا ما بتبخر، ما بده لا تبخير ولا شيء، هاي ما بده شيء، طريقة غليانه بنتركها صير خلى حالة ما بده شيء. الخمار لما بتغلي بتثور بسموها ثارت، يعني وبتغلي لفوق بدن الخمر بيبقى لنصه، لما بتغلي بيرتفع لفوق، الرغوة بترتفع لفوق، بدليل بذكر من الخل انه تخللت، ولما تخللت خملت ثورة وصالت لنصها. هذا الخل لمس هذا الشيء المجاور لما كانت عم تغلي، قالوا ما بيتنجس الخل؟ قالوا لا، هذا لا يتنجس، هذا معفو عنه لانه لا بد منه من ثورتها. اما ثارت الخمر وارتفعت لفوق، بها الحالة بيعمل له شغلة الخمار، شو هي؟ بيجعل له شيء، مو شرط يكون، يعني هاي طريقة تانية ممكن، لكن أما ما بدأ شيء بس بيحط له شيء دواء هيك أو شيء، بتبقى خمر. شو بيعمل له ما بعرف، يعني أحيانا بينساه، لو كانت هالطريقة كان ما نسي، بس أحيانا بينساه، يعني لما تتخمر بينساها تتخمر بصير خل. شو بيقولوا العوام؟ هي معروفة، روح اشتروا من عند الخمار، من عند فلان، أحسن خل هو خل الخمار، اشتروا من عنده. ليش؟ وهو الخل، يعني الخل الجيد، الخل اللي بيشتروه من يعني عند الباعة كل ما زاد عنده شوية عنب بيحطهم بزيتهم بالمطربة، هذا عند السادة الشافعية نجس، لأنه ما حطيت إلا عين تاني هو عم تغلي تنجست التاني، التاني بتنجس الأولانيات. أما عند من الخمار كلهم سوا بيحط الدن بمليه عنب لفوق ويقيم كل شيء بفرطه بيسكر، وهذا الخل الحقيقي هذا اللي ما بيتنجس أبدا، أعلى خل الخل عن مذهب الشافعي. أحيانا بينسى فبيصير خل. يبقى هون يبقى قال: وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم واستؤذن في تخليلها فقال لا اللهم صل عليه. ليش؟ مثل ما قلنا يعني من جعلوها خمر بيقولوه يعني إلها طريقة بيخلوا صارت خمر، اسمها الآن خمر غير محترمة، في خمر محترمة وخمر محترمة. المحترمة يلي معصورة بنية الخلية، غير المحترمة معصورة بنية الخمرية، هاي من ريقة. أما اللي معصورة بنية الخلية هاي محترمة، هاي ما بتراق، لأنه هذا لابد من طور يأتي عليها. وهذا كلام دقيق هذا يعني. طيب قال: ونهى عن ذلك. شو عن ذلك؟ مع أن الأيتام عن تخليله، لأنه صارت ما هو محترم تاركينا ما بقى تصير خل، وإن كان إلها طريقة تصير خل، يعني ممكن يكون في إلها طريقة، وإلا ما كانوا قالوا لهم خللها. أما بقيت يعني ما بقى تصير خل. ليش ما بقى تصير خل؟ يعني بإرادة، يعني من غير إرادتهم، عفوا بإرادتهم. أما بإرادتهم تكون خلا، في إلها طريقة بتصير خل. ذهب قال إلى هذا طائفة. شو إلى هذا؟ أنها لا تخلل، لا يعني ما مخللها، بدنا ريقة. ليش؟ لأنه معصورة بنية الخمرية وبقيان خمر. أما ما بتتخلل، ما بيصير تتخلل، منين نجيب خل لك؟ شلون الخل بيصير؟ هيك الأصل يعني فيه. ونهى عن ذلك. ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد، وقال آخرون لا بأس بتخليل الخمر. في من العلماء قالوا لا بأس، ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي أو غيرها، غير معالجة الآدمي. طيب، وهو قول الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والكوفيين، يعني الحنفية، أنه بصير طاهرة. شو بيساوي بالحديث؟ يعني ما أدري. طيب، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن طرح فيها السمك، مع أنها هي خمر وبقيت مثل ما أن بهذا الترتيب اللي ذكرته، وإلا بدون ما تكون خمر ما بتصير خل. طور يعني الولد يعني لما بيكبر بصير عمره 10 سنين، بده يمر على عمر 7 سنين، ولا بيقفز عنا ما بصير يقفز عنا. هذا يعني شيء هيك الله جعله سبحانه وتعالى. والخمر هيك الخل هيك بده بس يحمض، حط شوية هلا كنا نعصر عنب يرغي، حصير يعني حصير صار يلدأ. بعد نتركه خلاص يعني. لا لا مو مشان مربى، نشربه هيك نجيب يعني عنب، نجيب يعني نجيب سحارة عنب ناصرة يعني ناكل أكل بعدين يزيد يعني شو بدنا نسعي فيه. بتلاقي بيحمض بالعنبة نفسها وصارت حامضة مع أنها حلوة. كل حلو بيصير هو خمر، كل حلو نتركها تصير ما أحلاها يعني ما في يعني تبقى بها يعني ما غلت وثالت كتير يعني بس يعني صار إلا لدعة. أه؟ لا لا ما في شيء يعني كل بس يعني لا شو يعني إذا كان حامض ما بيصير خمر ما لا الحمض إذا حامض ما بيصير حصرة مثلا إذا لا ما أظن يصير بده يكون ح بده يكون فيه حلو مستوى يعني صار دبت الحلاوة فيه هلا فيه خل تفاح خل كذا خل كذا كله كل شيء فيه حلو بيصير. طيب وقال أبو حنيفة إن طرح فيها السمك والملح فصارت مريا. هي المرية أنا المري شو هذا المري الذي يؤتدم به شلون بده يؤتدم به يعني يعني هيك يعني هيك هيك بده يكون يعني عم يؤتدم به ضرب من الخل يعني بفته أو كذا يعني فصار مريا وتحولت عن حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المر وقال لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخر إلى الخل يعني مر غير الخل يعني حال أن هذا مذهب السادة الحنفية إذا شيء انقلب عينه وصار له اسم ثاني يطهر بذلك مثلها مثلا شحم الخنزير بساوي صابون شحم الخنزير بساوي جلاتين وصار له اسم ثاني لما حدث له اسم آخر عندهم طهر عند الحنفي بس عندهم أنه تغيرت عينه لا يعني هي كمان طريقة جيدة يعني كلام بيسع الناس بيجيبوا في معامل بيجيب العظام الميتة وغيرها كلها ما بتفرق يعني كله عظام يعني في ميتة كتير كمان بيجيبوا هالعظام كلها تبي عصروها بساعة وسنة ايه قالوا حدث لها اسم آخر صحيح لا شيء تاني ايه هذنك ربي سبحانه وتعالى حمل عليهم الأصر لإصر حمل عليهم أما نحن لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا كما حملته النبي أبو الأتراك كما حملته أعوذ بالله إيه فتغير يعني فهذا مثل هذا عند السادة الحنفي إن طرح فيها السمك والملح فصار مريا وتحول يعني حدث له اسم آخر موخل هذا يظهر اسم ثاني وتحولت عن حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المري يعني انه تصير مري لا بدها تصير خل لا تعالج الا ان تكون خلا. وقال ابو عمر ابن عبد البر مالكي احتج العراقيون في تخليل الخمر بابي الدرداء وهو يروى عن ابي هذا الكلام يعني هذا الفعل عن ابي ادريس الخولاني عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل المري منه ويقول دبغته الشمس والملح دبغته يعني أثرت فيه يعني قالوا قال كان يأكل. طيب وخالفه عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر وليس في رأي أحد حجة مع السنة يعني كل اللي نقلنا طالما صح الحديث ما يصح لا تتخلى الخمر اللي عصر بقصد الخمرية وصار الخمر هذه لا تتخلل، هي يجب إراقتها. هذا اللي عم يحكي. إذا واحد نوى يشرب فيها خمر لازم يكب نفس الكاس. لا ما في شيء. أنينة خمر ما نسوي أنينة زيت ما في شيء. ما في شيء أبدا. وحتى كاسة لو كاسة للخمر بيشرب فيها ما بيضر. ناصين عليه هذا. طيب وبالله التوفيق. نعم سيدي. وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في فيها الإسلام. هلا مشي مع الحنفية شوي. وقد كان يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان، بس مثل ما حكيت أنا يعني حكيت لكم بهالفعل هذا أنه صارت خمر وبقى تتخلى بدنا نعالجها بالتخلو. لا هلا صار خمر، هلا اسمه خمر صار. أما طريق الخمر، طريق الخل الخمرية، لكن لما صارت خمر هلا خمر محترمة اسمها لأنه بدها تصير خل. أما هذيك اللي بقيت خمر هذيك اسمها خمر غير محترمة، غير محترمة، لا بتتخلل ولا تنباع ولا شيء، بدنا نكبها هذيك حتى نجمع بين الحديثين وأقوال العلماء. وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها أنه ممكن نخللها كان في بدء الإسلام عند النزول تحريمها، مع أنه قال قد يحتمل، وهذا للتقليل هذا ضعيف. مثل ما قال أنا عجبني كلامه شو قال هون من قال شو قال وليس في رأي أحد حجة مع النص. هيك الحديث خلص، هاي خمر نريقها. يعني لو فرضنا واحد وكان يعني مسموح هذا فات على الخمار ومزك عصاي ونزل تكسير بهالأنان الخمر، قال له ما بيصح ما بيصح مساويهم خمر، ما بيصير هدول خمر، هذا خمر اسمه، هذا يجب إراقة. مع أنه يعالج، ربما يعالج، فرضنا يعالج أو لا يعالج، هذا يجب إراقته. ليش؟ هذا خمر غير محترم، اسمه خمر غير محترم. شو قال بعدين؟ وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام لكن ضعيف عند نزول تحريمها لئلا يستدام حبسها. يعني الإنسان بيدخرها وهي خمر إنسان يخللها بطريقه بيشرب لمن بيجي على باله، يعني لقرب العهد بشربها إرادة لقطع العهد في ذلك. وإذا كان هذا هكذا لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خللت. إذا كان هيك، يعني إذا كنا نقول به التعليل هذا أنه إرادة لقطع العهد، أما جمهور العلماء ليس على ذلك، بدأ إراقة. وروى أشهب عن مالك تفضل عون. إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله. وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله. ليش قال إن خللها مسلم؟ يعني واحد خمار كان يبيع خمر، الله تاب عليه ما عاد بده، جاب الزجاجات كلها وعباها ببرميل وخللها واستغفر الله، جائز. ليش؟ تخمرت يعني على الحالة. أما الأصل إراقة، بس هو خمرها يعني خللها. وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابها، والصحيح قاله مالك في رواية ابن القاسم وابن وهم. إنه لا صحيح آلا غير غلط، إنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا يبيع، ولكن ليهرقها. ليش؟ ولكن لا يحل ولكن ليهرقها. معلش العاشرة مفهوم الكلام صار إن شاء الله دقيقا للبحث اليوم. نعم العاشرة. لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك الخل حلال. نعم. وهو قول عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب وربيعة. وأحد قولي الشافعي. نعم. وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. نعم. الحادية عشرة. يعني هذا مثل ما قلنا كمان في نظر الكلام يعني. أنه لم يختلف قول مالك إذا تخلل بذاتها أن أكل ذلك الخل حلال. إيه؟ ليش بيصير يعني الخمر بتكون ما تتخلى الخل بدون ما تتخمى؟ إيه يعني عصرت بقصد الخمرية وتخللت بقصد وتخللت بذاتها نسيها الخمار كمان تخللت إيه بتتاكل مو لحنا من خللها هي تخللت أما الأصل ريقة انتبهوا لهذا الكلام نحن ما منخللها بدنا نكبلها احنا من الريقة لكن وعدها تخلل وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب وربيع أستاذ الإمام مالك كمان يعني أستاذ الشافعي وهو أحد قولي الشافعي وهو تحصيل مذهبي عند أكثر أصحابي بس بهل مثل ما قلنا شو هي وحدها أما الأصل إراقتها نعم الحادية عشرة ذكر ابن خولين منداد أنها تملك ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها القصص ونزع إلى ذلك أنها تملك وقال ممكن نستفيد منها يا ربي قال فاجتنبوه لما قال فاجتنبوه يعني لا تنتفعوا منه بشيء وهذا يعني ما في اجتهاد يعني وهذا الاجتهاد الحقيقة ضعيف بس عم يذكر عم يقول الله جزاه خير شو قال العلماء وهذا عالم كبير ابن خوزمنداد أنها تملك يعني ما منكبها ونزع إذا نشوف قوله الله يرحمه ويرضى عنه القرطبي قال نزع نزع يعني كثير يا خالف نزع إلى ذلك بأن يعني خالف الناس كلها وشد هاي بدها نزع هاي يعني كلها تماشي هيك إلا واحد راح مني وهو طلع من عنده وراح لهذا الخول ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها الغصص كتر خيره الغصة غصب باللمع يعني يجوز أن يشرب الخمر ويطفأ بها حريق بس هذا كلام في نظر الحريق بيهب بالخمر لأنه يعني كحول والكحول بتعترق دغري بتهب ما بعرف شو يقولوا بهذا الحكي وهذا إلا يظهر إذا كتر إذا كترت كتير تنطفى بها أما إذا كان مو كتير بتهب الحريق النار فيها وهذا نقل لا يعرف من مالك مالك واحد اشترى بيت من واحدة يعني مغنية اللي شو قصتها يعني نسأل الله العافية فات لقى الخمر بالمطبخ لقى يعني اشتغل هيك كان أظانات تبع الحمامات معروفة اشعل وجال الأظان وجاب الخمر كله يرشه هيك يحب كله يفتح القنينة وشعل النار فيها نعم صاحبنا يعني في قرابة حتى يفتح يزت على جهة الوجاء وقود وهذا نقل لا يعرف لمالك بل يخرج هذا على قول من يرى أنها طاهرة ولو جاز ملكها لما أمر النبي لو طاهرة يا سيدنا والله ما عليك لو كان طاهرة وإذا كانت طاهرة يعني إذا كان الطاهر مأمور بإراقتها خلص مع النص ما في كلام يرى أنها طاهرة كمان يعني من جملة ما يرى أنها طاهرة ولو جاز ملكها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وأيضا فإن الملك نوع نفع وقد بطل بإراقتها وخلاص والحمد لله لا عند الجمهور نجس بس عند الأستاذ المالكي مولد ما بيضر هاي في عموم بلوى عند السادة الشافعية ما بيضر في بعض الطبخين بيحطوا اللحم خمر عشان يستوي عطر خضر محمد عمر أعوذ بالله هو الأصل نجس الخمر الجمهور نجس جمهور العلماء نجس لكن هي اللي عم يقوله الأخ يعني اختلط بغيره يحطوه مع الطيب أو غيره نسبة كبيرة ايه كثير يعني 80% يكون كحول 20% ما بتفرق على كل حال ما بضر كان هذا عموم بلوى اسمه إذا عمت يعني شو المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع هي منها الأمور كثير مشايخ ما كانوا يعني شددوا فيها يعني الله يعني يرحمه الشيخ سعيد والشيخ ملا يعني ذكروا الشيخ سعيد قال اللي بيقول يعني موعفه هذا ما علم هذا يعني هجم عليه بقوة الدكتور سعيد دكتور سعيد عالم يعني حدا بشكل يعني يعني عالم كبير يعني خاصة بأمور الأصول يعني الشيخ مولا حكى لي يعني قال شو أصل يعني حلة الإمام الشافعي أتي بإناء الإناء مصنوع من هذا مثل الزبد بمصر وفي مي قال له هذا في هنا أم في كل مصر قالوا لا في كل مصر قالوا يشربوا هذا صار عموم بلوى اسمه لذلك صار في عموم بلوى اسمه جلد الخنزير مرات بسمع منه ملابس جلد الخنزير ايه اتغير يعني عند يعني في من يقول في من يقول أما الأصل كل العلماء بالمذاهب الأربعة كل ما بيصير لكن في من يقول فيقول أنه يطهر بالدباع هو والكلب لا الكلب جلده يدبغ يطهر بالدباع ولا الخنزير في من يقول الكلب قول لا بأس به عند السادة الحنفية المالكية والحنفية كمان مو نجس اللي نجس ولوغه عند السادة الشافعية كله نجس بحال الحياة نحن نقول عنه نجس فمن باب أولى بعد الموت لأنه بيقولوا الكلب إذا دوه بيمشي الحال جلد الكلب يعني أما الخنزير لا مع ذلك في قول في ناس يعني يشتروا أهدية من جلد الخنزير تبقى غالي كمان يشتروا ستر أو كمان من جلد الخنزير في ناس بيصلوا فيها مشكلة هي بيدور فيها بهم توضي يعني مشكلة بس في من يقول بذلك الصلاة فيها شيخنا في من يقول بالجواز أما الأصل لا باطل نعم الثانية عشرة هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا وغيره الشطرنج هلا ترى هلا انتهينا من الأخوان فاجتنبوه كله هاي فاجتنبوه أما الآن ربي قال إنما الخمر والميسر هلا انتأنا للميسر نسأل الله العافية عشان نبطله يعني نعم لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر يعني أمر هيك ظهر لنا لكن سبحانه وتعالى حرم ما في ليش ليش تفهم على الله بتموت وبتعيش بتموت وبتعيش وكل عيشة بتعيش ألف سنة ما بتستطيع ترقى لفهم سيد النبي، مو لالله لمخلوق، ما بنستطيع نرقى لفهم سيدنا النبي اللهم صل عليه. لما يقول هي لا، يعني سيدنا النبي إذا بده يحكي الله أكبر، فشلون الله؟ لذلك عقلك ما بيلقى لا يسأل عما يفعل. لذلك الإمام الشام بيقول نفعل ذلك أو نترك ذلك تعبدا، سيدنا النبي قال تعبدا، يعني ليه؟ لأنه في أمور ما تنعقل. طيب نحن تركنا الوثنية وتركنا الحجارة وتركنا ربي أمرنا تعطوفوا حول هالحجار، شلون الاتصال؟ لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام؟ لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. العبد لما بيقول لسيده ما بيقول له ليش، تعبدا ورقا، شو يعني عم نرقد؟ شو هالصلاة؟ شو هي شو معناها يعني؟ خاصة الطواف وتقبيل الحجر. إذا إحنا ما صدقنا أنت نخلص من الأصنام، هلأ ما نجي نقبل الحجر؟ إيه؟ تعبدا ورقة. أنا أحلى شيء بلاقي هيك ربي قال خلاص، هاي كثير كثير يعني بلاقي عالي جدا جدا، وهذا بدل على ثقابة فهم ورأي الإمام الشافعي، مع أنه لما بيدلل شغل ما بقول ما خاطبني عالم إلا غلبته الله يرضى عنه، ومع ذلك يقول يعني خلاص نفعله تعبدا. فهنا يقول بالمعنى الذي فيها، أي الله يعني بالمعنى منيح، أما الحقيقة الله نهى وخلاص هيك احنا عبيد. نعم. يا أيها الذين آمنوا. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. بينها من فضله كرمه سبحانه وتعالى، قال لنا شو عاقبته، يعني بيصير اللأ بيناتكم. أنت ما بيقولوا إذا بقيتوا عم تلعبوا بالعمار بيشتغل اللأ بيناتكم، تقوم تتقاتلوا، ممكن يصير جريمة، وبيصير هذا بالعمار الميسر لأمار يعني. وكل لهو دعا قليله إلى كثيره. وكل بعدين أعطانا قاعدة، كل لهو دعا قليله إلى كثيره. وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله. والله مشكلة كل لهو يعني المقارات كمان يعني دعا قليله إلى كثيره، يعني بس بيتعبوا بعدين، واللي عم يتفرجوا ولو كان معنا يتعبوا ما عارف ماشي الحال. شيطان من الشياطين حلف بس في يعني فقط ما عارف، بس يعني لكن ممكن يكون في كراهة لأنه عند الغير حرام مش مكروه. موضوع الورق، الورق كما مو على إطلاقه، في لعبات تعتمد على الذكاء، هذا ما في شيء، لكن هي يعني بتجر للحرام، هي بصير مشكلة للوسائل حكم المقاصد. أما إذا حب يلعب فيه يعني من شان هذا جاب الوراء يلعب فيه في لعبين، الله يرحم الشيخ عبد الرحمن حبنكي، يعني كانوا يعني كان عم نقرأ منطق، قال يعني لعبة الشدة حكاها شلون، يعني محطها محطها محطها، يعني إيه بدها ذكاء بس ما في شيء، لا ما في شيء، هاي ذكاء مو حظ، هاي إذا هيك ما في شيء. لكن أنا اللي بقوله إنه هذه تدعو إلى تلك، صار فيها مشكلة. كمان حجر الندى تحمل كل الأشكال في الأحوال عجلا. لا ليش كل الأشكال؟ ورد فيه نص قطعي لنا، ورد فيه نص قطعي. إيه صحيح، بس أنا يعني هي مو خمر، طاولة هذا يعني طاولة الزهر، أنا بدي استعملها لشيء تاني، كاسة الخمر بدي استعملها لشيء تاني، خلاص يعني شو صار؟ سرق حجر نرد الفرع عندنا، إيه ما على شيء ما بيضر. سرق حجر نرد العاب غير ما بيضر، هي ليست خمرة، ليست خمرة. ألا إذا بدأ تدعو ما تدعو ليلعب بالنرد الإنسان، تدعو لا تدعو، بس هاي ما في بدأ نص هذا. نعم، أما إذا إنسان كسره كسر الطاولة ما بيضر، طاولة النرد أن الطاولة ما تغير شكلها، تدعو إلى ذلك لأنه كلها بتعرفوها كل رؤوس ما هي؟ لا أنا شفتها هيك مثلثة طويلة، مثلثة كلها عند يعني تبعوا عادين اثنين مثلثات من عنده هيك لفوق، وهديك مثلثات وبيزد، وفيها دول الحجار مدورة، حجار بيض وحجار سود، هذا له بيض وهذاك له سود، وبيشتغلوا فيها. أنا ما بعرف أنا فيها صراحة، ولا بس كنت شوفهم كنا صراحة كنا نلعب فطبول بنادي المساء يجوا بالشطرنج والملك. نعم نعم. فإن قيل إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة، وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى، وليس في الشرب لا من نرد والشطرنج هذا المعنى. شبنا بهالحكي نحن. نعم. قيل له قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم، وهذا الجواب، ووصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس، وخلص ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم، لأجل ما اشتركا فيه من المعاني. وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر. أيوة. ثم كان حراما مثل الكثير. حلو يعني. فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وإن كان. وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مقام السكر. والله كل الحكي اللي بيجاد لك بيلاقي له مخرج، بيجاد له الله قال حرام وبس، يعني الله قال فاجتنبوا له، في نص حرام للخمر، الله حرم الخمر في نص، ايه في نص، نعم قال فاجتنبوا، والاجتناب مثل ما قال امبارح قرانا اجتناب يعني لا تفعل، والنهي يقتضي التحريم، اللي بتسأل العلماء مو انت بتفهم، وهذا النص يقتضي التحريم، النهي للتحريم، وقال فاجتنبوا هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم وخلصنا. فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها، وبعدين الآية تبع المائدة قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. شو رجس؟ يعني نجاسة، يعني حرام، رجس حرام، رجس أو فسقان، هنيك حرام قال عن الحرام رجس، وعن الخمر قال عنها رجس، يعني لما يقول ما هو حرام قال له لا في بالقرآن حرام. نعم نعم. فتصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي، فيصد بذلك عن الصلاة، والله أعلم. ولا منقول يعني يغفل ويلهي ولا غيره. لا بيذكرني والله بقول بيذكرني أنا ما بغفلني خليني اتنشط بجادة اللي الله قال السيد خلاص ولا كلمة أمام النص لا مجال للعقل يعني في مواطن النص يعني كل هالحكي الله يزيد الخير يعني مين بيحكي الله يزيد الخير لكن مو هذا يعني قلة النهي لأنه قلة النهي غير موجودة عن بعض الناس معنا الله ذلك قلة النهي عن بعض الناس غير موجودة يقول لك أنا مو حرام علي العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما أنا مو موجود عندي يعني صار حلال وفي ناس يقول لك ما بيسكر هو قد ما شرب ما بيسكر يعني صار حلال يعني لكن البيع شو فيه بيعه البيع ما فيه هل اللي عم يبيع طيب لا يعني مو اللي يبيع الدخار ما بيجوز حرام هيك الله قال سيدي قال هيك سيدك الله ولا لا خلق الله ولا إذا كان هيك أول شيء بدنا نحكي بهي لا تحكوا فيها اللي نرجع نشوف إيماننا مؤمن بالله أنت مؤمن بالله أنه عالم وأنه حكيم مؤمن بالله إذا بدك جادل بها الأمور رجع جدد إيمانك معناته كثير ناس بتلاقي يعني جادك بالفرعيات لا أرجع له على الأصول بسكوت معلم ما بقى شيخ ولا حيطلع من الدين يعني شراب الشعير ايه هذا ما بيس ما في شيء شراب الطاقة في مشروب الطاقة ما بعرف شيء يعني اي مسألة يعني بيغلط فيها من الناس من المشايخ يعني بيقولوا في كحول طالما في كحول حرام والله يعني كحول حرام ليش كمان اللبن او الكشكة تحمض أو اللبن أدل في كحول أكثر منه كحول ما بيها يعني بدنا شيء يسكر ما أسكر قليل يعني صار خمر ما أسكر كثير فقليل النقطة منه حرام أما هذا مو يعني الكحول اللي فيه هذا ما اسمه السكر هذا الكحول موجودة أبقي أكلة حامضة فيها كحول أكثر منه طبعا أنا ما عم بيح أنه يشتروا الناس منه لكن في نقول حرام ما بيجوز يعني مثل ما بقول هذا قال بيجوز حلال على الخمر هذا مثله كمان يقول عن هذا الحلال حرام مثل اللي يسأل عن الطلاق طلقي ما شاء الله ورع هذا دغري طلق هذا مثل هاللي بيمشي بيقول له ما طلق هذا راح على اليمين راح هذا على اليسار اثنين نزلوا بالوادي الله يفقهم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله على سيدنا السلام على المرسلين والحمد لله اللهم اعطنا وسددنا اللهم انه لا علم لنا الا ما علمتنا فانك انت العليم الحكيم اللهم اتنا الحكمه اللهم اتنا الحكمه وعافنا وفرج عنا واشف مرضانا واصلح احلامنا ومنك يا الله لا تقطع رجعنا وارنا عزه دينك وذل عدوك اللهم لا تمنعنا عن العلم بعائه ولا تمنعنا عنه بمانه، اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا وللذين يرفعون عليهم المسلمين.